بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان يا أيها المزمل أيو كسي خود دا بوشيوا أي محمد قم الليل إلا قليلا شو هستن ويش بكا مگر كمية چين بيت نصفه أو انقص منه قليلا نيوي يا كم تر لنيوي لي كم بكروا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا خد زياتري بكو دوري قرآن بكروا بورديو لسرخو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا تنك براسي اما فرمودو قفتاري چي سنجين داد بزينينا سرد كبهويوا برنگاري اركو زحمتي زور دبيت إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا براستي خوبه غياندن لشودا قرسترا لروي كردارو باشترا لروي قفتاروا إن لك في النهار سبحا طويلا تو بوت هيا للروج دا هول بديت بانقواز بكيتو بقريت كوششي زور بكيت واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا تو هميشه باناوي پروردگارت ويردي سرزارت بيت بدل سوزي وملكتشيوا رويتي بكا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا او ذاتي كتوي روانا كردوا خاونو پروردگاري روج هلات و روج آوايا جگلو هيچ خدايا چي ترنيا فرماني بدز بيت كواتا هر او بك بپشتواني خوتو داوا يارمتي هر لو بك واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا لبرانبر گفتاري ناروي خدا ناسانوا هر دم خورا قربو بشيوازيشي جوان بجيان بهيلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وازبهن اللمنو لو خاو الناس نعمتاني كآيني من بدرو دزانن تو كم يقمولتيان بدا إن لدينا أنكالا وجحيما براستي اما كوتو زنجيرو دو زخمان آمادة كردوا بو او جور التاوان بارانا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما هروها خوراچيك كلا قرود جيريت سر رئيس زاي بأيش وآزار يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا لروجيك دا كزويو چيوكان دين اللرزا سرنجام چوکان وردو خاش دبن وکو تپول کی لمیان لیدید انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم كما ارسلنا الى فرعون رسولا خبراستی اما پیغمبر اکمان بور روانه کردون که بوت شاید بسرتانوا هر وکو چون بولای فرعونیش پیغمبر اکمان روانه کرد فعصا فرعون الرسول فأخذناه اخذا وبیلا جا فرعون یا خیبو لو پیغمبره ایمش بتون دی پی چامانه و بلا یچی گورمان بسرهینا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا اگر اولا سر ياخي بونتان بردوان بن جا چون خوتان دا پارزن للروج كمندال پير دكاتو سريس پيدا بيت السماء منفطر به كان وعده مفعولا او رجاء آسمان بهمو أستير و هساركان يوا لتو پد بيت بيقمان أو بلينا هر ديت دي إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا براستي أم سورتش ياد خروي و آموشگاريا بو أو كسي ديويت ريقب برو پروردگاري بگريت بر إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم براستی و پروردگارت چاک دزانید که تو نزیکی دو بشی شو یا خود نیوی یا سی یچی حل دستی تو شو نویش دکید. هر وحا هندگ لوانی کل گلد دن. خدا اندازه شو روش دیاری دکاد. خدا زانیویتی که ایوه هر جیز نازانن دیاری بکن و آماری بکن اگر او نی کردایا. لبروا تو بیلی ورگرتن جا چند تان توانی و چون تان بولوا لشو نویجو لکاتی ترده قرآن بخوینو دوری بکنوا چون که او خدایا مهربانو دزانید لوانه کسانی اکتان لی نخوش بکویتو کسانی تریش ببن لزویدا بگرین بشوین بازرگانی و فضلی خدا داو کسانی تر لداهاتو دا بجنگن بولا بردنی کسبکانی سر ری دینی خداو با بدا سینانی رزامندی او كواتا تندتان بوكرا او اندق قرآن بخوينو نواجه كانتان بتا چي انجام بدنو زكاتيش باو شيوه دياري كرا و بيدنو خرز بشيوه چي جوان بخدا بدن اوي بو خدا ببخشريت خداي گورا بقرزي چي دادنيت كبزاتي خوي درابيت هر دست پیشكري چي چاكب کن بو خوتان سبي ديبين نوا للاي خدا دستان دكويتوا بباشترو پاداشتي گورتر دا داوای لی خوش بون هر لخدا بکنو دل نیابن او خدایا لی خوش بو مهربانه.